قف بالتذلل عند قبر المصطفى واسأل إلهك أن يعجل بالشفاء. قف بالتذلل عند قبر المصطفى واسأل إلهك أن يعجل بالشفاء. الله يرضى أن تزور حبيبه ويجود فضلا لا يعامل بالجفاء. والله يا أرض المدينة والله يا أرض المدينة إنني ما حلت عن لثم التراب تشرفا. والله يا أرض المدينة إنني ما حلت عن تقبيل التراب في كل شبر بل بكل منصة ملك يطوف وعارف لم يعرف. والله يا أرض المدينة والله يا أرض المدينة إنني ما حلت عن لثم التراب تشرفا. يا من زرت البيت مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة طفت السعيد تلبي بين الصفا والمروة طفت السعيد تلبي جبل الرحمة لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى وبمينا ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا يا اخي طفت سعيد اشرب شرعة من زمزم مغربية يا طبيعة الله اشرب شرعة من زمزم مغربية يا طبيعة الروح مغربية يا طبيعة الروح اشرب شرعة من زمزم مغربية يا طبيعة الله اشرب شرعة Yeah. الدار خدني معاك.